من أنواع البر

إن الجنة لا تتزين في السنة من سنة إلى سنة. إجراء الجنة تزين من رمضان إلى رمضان. فإذا دخل رمضان قالت الجنة حديث عباس قالت الجنة الله اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك سكانا وتقول العلم الله اجعل لنا من عبادك الصالحين في هذا الشهر أزواجا. الله. المحققين ماشي اللي مربوطين ساقطة في المعنى شاء الله تكون مقيم. الثانية إن الملائكة تستغفر لكل صائم كل يوم وليلة. الثالثة إن الله يقول جنته يقول لها تزيني لعبادي الصالحين يوشك أن يستريح من تعب الدنيا إلى دار وغرامته. Thank you. وصل الله وسلم وبارك.